السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، إلى الكلام على المسألة المهمة، هي مسألة رواية أهل البدعة. وأيضا حتى لا أكون قد خالفت الإخوة، عندنا الأسماء الغفيرة الطويلة التي في الصحيحين فقط، ما رضيت أن نأتي بأسماء في الكتب الأخرى، في الصحيحين لأهل البدع من روى له البخاري، ونحن لسنا بأتقى من البخاري ولا أورع من البخاري ولا أحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من البخاري بحال من الأحوال، ومسلم أيضا الذي يداني البخاري، وبعضهم قد قدم مسلم على البخاري. وسنرى بأحاديث في رواية لأهل البدع، بل منهم من كان رأسا في البدعة وروى له البخاري وتوجيه ذلك، حتى نقف وقفة صحيحة، فلا نزين للناس أهل البدع ولا نجعلهم رأسا في الناس فيتبعونه ونغرر بالعوام، لأن العوام يصفقون يزمرون لأي واحد يشتهر أمامهم، فهؤلاء يضيع دينهم بالمبتدع. فهل نجعله ونأخذ منه ولا نبين للناس، أم نبين للناس هذه الثمرة التي سنبينها الأول بعد الكلام على رواية المبتدع. أقول قد تكلمنا على المسألة في كتاب التعريف، وأن الرجل يروج لرواية البدعة وغير البدعة، ويقول أن حقا العدالة الإسلام الظاهر، والشرط الزائد على الإسلام هذا أمر يستحيل البحث عنه، هذا كلام باطل كما بينا، وقلنا أن هذا توسع غير مرضي. وإن بينا حقيقة بأن علماءنا من أهل الحديث قد ارتضوا روايات بعض أهل البدع، لكن ضبطوها بضوابط، وهذا الذي سنتكلم عنه الآن. أقول رواية المبتدع فيها أقوال ثلاثة: قول بالقبول مطلقا، قول بالرد مطلقا، قول بالتفصيل. أقوال ثلاثة: قول بالرد مطلقا، قول بالقبول مطلقا، قول بالتفصيل. أما القول بالرد مطلقا هو قول الإمام مالك، هو قول الإمام مالك وقول أبي بكر البقلاني، قالوا بالرد مطلقا، وقالوا رواية المبتدع لا يمكن أن تقبل، وسواء كانت البدعة مكفرة أم مفسقة. فالبدعة بدعتان: بدعة مكفرة كالجحود بحكم من أحكام الشرع، كتقسيم الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا دائما تسمعه من السفهاء والبله المفتونين المأفونين يقولون بذلك، ويقولون الآن نحن في عصر التحضر ولا يعني يصح أن المسلم يأتي بعلو صوته ويقول دائما أن الذكر يفضل على المرأة، الآن المرأة تستوي مع الذكر. ولذلك أهل الاعتزال أو أهل الفكر هذا المضروب دائما يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظمونها من أجل العقول الخربة، يقدمون العقل دائما على النقل. الغرض المقصود جحود حكم من الأحكام، بدعة مكفرة. أيضا تعطيل أسماء الله مع الصفات كلية، اتفق أهل العلم على أنها من الكفريات، يكفر من عطل الأسماء والصفات كلية. وطبعا هذه الفرقة التي قد عطلت الاسم والصفة، الذين يقولون لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، لا حليم ولا حلم، معروفة مشهورة، معروفة لديكم أم لا؟ أيضا هذه اتفق أهل العلم على تكفير من قال بذلك. وأيضا من استحل حراما وإن لم يفعله، من استحل الزنا ولم يزني كفر، من استحل شرب الخمر ولم يشرب كفر، فهذه بدعة مكفرة. والبدعة المفسقة ما كانت دون ذلك. القول الأول رد البدعة المكفرة، بل وبالإجماع إن كانت البدعة مكفرة فإنها صاحبها لا يقبل بحال من الأحوال لأنه مرتد. بعض العلماء نازع في هذه المسألة نزاعا طفيفا لا يقولون بأن الكافر يقبل حديثه، لا، يقولون بأنه إذا كانت بدعة كفرية لكنه كان متأولا وعنده بعض الشبهات فهذا إن كان صادقا دينا تقيا ورعا يقبل حديث. قالوا بذلك، وهذا أيضا غلو في القبول، لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، بل بدعة مكفرة بأسرها وإن كان متأولا لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. إن الله جل وعلا قد أسقط عدالة أهل الكفر وأهل الرد. وطبعا أدلة هؤلاء القوم، أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، قالوا المبتدع لا يرعوي ودينه لا يحجزه وتقواه ليست عنده، فهو يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشوش على المسلمين ليروج على البدعة التي كان يبتدعها ويدين الله بها، فهو يؤصل لها أصولا وينشرها. ونحن في هذا الزمان نرى كثير من المبتدعة يأخذون هذه البدعة بتأصيل ويمد رجله ويقول هل من مناقش، هل من مناظر، يعني فتح صدره كما قالوا بقوة لما للثرثرة الكثيرة بلا علم، ثرثرة وقطح في العلماء وقطح في الأعراض بلا علم. فلما يأتي هذا المبتدع الثقيل وزنا علميا يؤصل لبدعته لا ترى منهم كلاما ولا تسمع لهم صوتا ولا يستطيعون رد هذه البدعة غير أنهم يتأففون ويسبون فقط. أما أن يناقش الرجل ويناظره ويبين خواره وعدم علمه لا، ما يفعلون ذلك والله المستعان. الغرض المقصود التأصيل في ذلك أن نقول أن الذي يؤصل البدعة وإن كانت بدعة مفسقة كما قال الإمام مالك ترد رواياته كلية ولا يقبل بحال من الأحوال، وإن شاهد الجميع بأنه تقي ورع دين فدينه وتقوى له، أما الرواية فللأمة، فنحفظ الأمة من هذه الرواية من رواية المبتدع. وكما قلنا عمدة أدلتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، فهذه أيضا يدخل فيها باب الظن، فإن لم يكن اليقين فالظن، فلا بد من رد رواية المبتدع لأنه لا يرعوي عن أن يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروجا للبدعة التي قد أصلت في قلبه، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. الثاني القبول المطلق، فهذا قال به أبو الحسين البصري، قال تقبل رواية المبتدع والأصل أنها البدعة المفسقة، تقبل روايته مطلقا ولا نحجر ولا نشترط إذا كان تقيا ورعا، يعني إن كان تقيا وشهد الناس بدينه وأنه على خير وأنه صوام قوام متصدق يفعل الخيرات أمامنا على الظاهر والباطن يعلمه الله جل في علاه، تقبل روايته. قالوا لأن إذا أضعنا رواية المبتدعة قد أضعنا أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شبهة لا يمكن أن تقبل، لكن عندهم أحاديث أخرى بأن الذي ابتدع هذه البدعة نعذره لأنه ما ابتدعها إلا بتأويل، نعذره لأنه ما ابتدعها إلا بتأويل. قلنا ومن أين أتيت أن هذه البدعة كانت من تأويل لا من عناد وإصرار؟ قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قال فحمله للعلم دلالة على عدالته، وقد أخطأ من قال بذلك كما سنرد عليه. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو التفصيل، والتفصيل يندرج تحته تفصيلات كثيرة. التفصيل قالوا لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، قلنا أنتم وسط ودائما الوسط عدول كما قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، قلنا أنتم وسط حي هلا لا غلو ولا جفو. قالوا عندما نقبل عندنا ضوابط لأن المبتدع مجروح عندنا ببدعته مجروح، لكن الكلام كل الكلام أن ننظر بدقة نظر هل هذا الجرح يرد الرواية أم لا يرد الرواية. إذن اتفاق عند هؤلاء الأخيار العدول أن البدعة جرح، أن البدعة جرح، لكن الخلاف هو هل الجرح هذا ترد به الرواية أم لا ترد به الرواية. أما الإمام أحمد بن حنبل فاشترط شروطا في الراوي، في نفس الراوي، قالوا ننظر إلى الراوي وتبعا الرواية، لكن ننظر أصالة إلى الراوي، فإن كان تقيا نقيا صادقا، وهذا باتفاق الأئمة، ما زدت شيئا يا إمام، قال أزيد لكم، ولم يكن رأسا في البدعة، ولم يكن رأسا في البدعة. ما وجهة النظر وإن كان رأسا في البدعة؟ قال لأنه إن كان رأسا في البدعة كان إماما متبعا لا يمكن أن يرد عن هذه البدعة، ولا يمكن أن يرجع إلى الحق إلا من عافاه الله جل وعلا ورحم الله جل وعلا، وهذا في الرعيل الأول في قرون الخيرية. فقال إن كان رأسا في البدعة لا يمكن أن نقبل روايته، لأنه ليروج لهذه البدعة سيأتي ببعض الأحاديث، أو نقول الظن وارد على أنه سيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينشر هذه البدعة ويكون إماما متبعا لتابعيه. هذا كلام الإمام أحمد. قال وننظر أيضا في الرواية، إن كانت الرواية داعية لهذه البدعة غلب على ظننا أنه يروج لهذه البدعة فاشتد الجرح نرد به الرواية، فعندما يشتد الجرح نرد بذلك الرواية. هذا بالنسبة للتفصيل الأول. التفصيل، وهذا ارتضاه كثير من أهل العلم، ارتضى كلام الإمام أحمد كثير من أهل العلم. التفصيل الثاني عند شيخ الإمام أحمد من الشافعي، قال نحن نقبل رواية أهل البدع، لا سيما من أهل البدع من كانوا يكثرون بالمعصية، فهؤلاء من أصدق الناس رواية، لأن عندهم الكذب على رسول الله إيش كبيرة، وإن كان كبيرة فهو مخلد في نار جهنم، فلا يستدعي عندهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخلد في نار جهنم. لذلك قال أبو داود اتفق المحدثون، وإن كان قد نقلوا عنهم أنهم قالوا كنا إذا هوينا قولا سيرناه حديثا. انظر عما تأخذون منه دينه. بعض العلماء قدح في هذه الرواية، قدح في هذه الرواية وقال ما زال الاتفاق بين المحدثين عن هذه الطائفة معروفة، قالوا حكم الرجال في كتاب الله إذا معروفة، فقالوا نأخذ برواية هؤلاء، قالوا نأخذ برواية هؤلاء لأنهم يعدون الكذب معصية، ورواية طوائف أخرى لا يمكن أن تؤخذ، لأن منهم من يستحل شهادة الزور على الغير، ومنهم من يستحل الكذب يسمونها باسم معين يستحلون الكذب، فهؤلاء لا يمكن أن ترد أن تؤخذ روايتهم بحال من الأحوال. وهذا تفصيل بديع ارتضاه الفخر الرازي ورجحه، وعليه أغلب أهل الحديث، وعليه أغلب أهل الحديث، ما نظروا للمبتدع ولا نظروا للرواية، ما اشترطوا أن يكون رأسا أو ذنبا، لا، قالوا المهم عندنا وجود الصدق والتقى والورع والأمر الآكد أن يكون ممن يتجنب الكذب، لأن يخر أحدهم من السماء خير له من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المتأخرين من فصل تفصيلا آخر وهو الذهبي، قال البدعة المفسقة على قسمين، بدعة صغرى وبدعة كبرى، ما هو تفاوت. فقال الإمام الذهبي البدعة المفسقة لا المكفرة، إذ المكفرة أمرها ينتهي لابد أن ترد الرواية لأنه مرتد. قال البدعة المفسقة بدعة صغرى وبدعة كبرى، وإن كان في تفصيل الذهبي جعل المكفرة مع الكبرى أيضا، فقال أما البدعة الصغرى نقبل روايته، إن كان صادقا في نفسه تقيا ورعا نقبل روايته، وأيضا لم يشترط مسألة الرواية على البدعة ولا غيرها. أنت تنظر لدقة النظر في المتقدمين والمتأخرين لما لم يشترطوا رأسا في البدعة ولا الرواية، لأنك ستجد أن من هؤلاء من روى له البخاري ومسلم، ولذلك لا يمكن القطع في البخاري ولا يمكن القطع في مسلم. إذن الضابط الدقيق في هذه المسألة هو الصدق وغلبة الظن على أنه يرعوي على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كانت البدعة صغرى وكان صادقا تقيا ورعا أخذنا بحديثه، وإلا لضيعنا ثلثي الأحاديث، ثلثي أثار النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت لو قلنا بالتجديد الذي كان في كلام الإمام مالك. قال ولو كانت البدعة كبرى مثل هذا لا يرعوي عن الكذب عن رسول الله فترد روايته. والصحيح الراجح في ذلك هو أننا ننظر في الراوي، إن كان هذا الراوي الذي ابتدع إن كان دينا تقيا صادقا ورعا نقيا، نرى من سيرته أنه يتعبد الله صائما قائما ينشر العلم الصحيح للعلم الذي فيه الأغاليط، فهذا لابد أن يؤخذ من علمه ولابد أن يؤخذ من روايته، وإن روى حتى الرواية على بدعته نحذر الناس منها، لكننا لا نكف الناس على أن يتعلموا منه، ومن قال بغير ذلك فقد خالف علماء المتقدمين وعلماء المتأخرين، بل المحققين من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وأنا أقول عيانا بيانا في هذه المسألة في البخاري ومسلم، فمن قال بغير ما قلنا ورجح غير ما رجحنا فليرد على البخاري جبل الحفظ، وليرد على مسلم جبل الحفظ، وليعلم أنه قد تنطع وتدور الدائرة عليه جزاء وفاقا وأجرا انطباقا. وقد علمتم من رجع عما كان فيه قال قد هيأت نفسي للقطح في كل أحد من كل حدب وكل صوب صغيرا وكبيرا. فهيأ الله من تكلم في عرضي وتكلم فيا فكففت عن ذلك. وهذه آية لكل من يريد ويسترشد بطريق النبي صلى الله عليه وسلم المستنير بحق، لا للحسد والحقد، لا للأهواء، لا للموالاة لشخص أو المعاداة لشخص، لا والله، المسألة كلها براية ولواء النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع كثير ممن خرج لهم الشيخان، أنا لا أذكر طبعا، تعلمون أنا في صحيح مسلم قد تكلمت عن بعض الرواة حوالي 6 مروا علينا ونحن نتكلم عن الأسانيد يوم الاثنين وقلنا بدعتهم كذا، فسأذكر الأسماء وأنتم ستعرفون البدعة التي ينتحلونها. فرقة تزعم أن الشر من خلق العباد لا من خلق الخالق جل في علاه، لأن الخالق ننزه الخالق عن أن يخلق الشر، والشر ليس إليك. يقولون الله يخلق الخير فقط ولا يخلق الشر، فقال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هم مجوس هذه الأمة. هذه الفرقة أيضا منهم كثير ورؤوس في هذا الفكر، روى لهم البخاري وروى لهم مسلم منهم، وهذا كما قلنا في البخاري ومسلم وفي مسلم أكثر كمان. ثور ابن زيد الديلي أيضا روى له الشيخان، وهو ممن يقول بأن الله خلق الخير ولم يخلق الشر، كالمنوية الذين يقولون للكون خالقان، خالق النور وخالق الظلمة. ثور بن زيد الديلي وثور بن يزيد الحمصي. ثور بن يزيد سئل الإمام أحمد عنه قالوا نروي عن ثور وتعلم ما بثور والبدعة التي يتبناها، فقال أحمد اروي عنه لكن اتقي قرنيه. وإيش القرنان؟ البدعة التي يتبناها. قال اروي عنه واتقي قرنيه. قال اروي عنه واتقي قرنيه. وحسان بن عطية المحاربي أيضا يرى بهذه البدعة، والحسن ابن ذكوان، وداود بن الحصين، وهذا مررنا عليه في صحيح مسلم حاضر، وزكريا بن إسحاق، وسالم ابن عجلان. تكتبون كل ما يكتب تعمل 1 2 3 تدخل الأسماء، أنا سأقص هذه الأسماء، أنا بأتيكم بها جمالا لا استطراد. مرة ثانية ثور بن زيد الديلي، ثور بن يزيد الحمصي، كل هؤلاء من روى لهم؟ الدارقطني والدارمي. الشيخان، من الشيخان؟ البخاري وإيش ومسلم. ثور بن زيد الديلي، ثور بن يزيد الحمصي، حسان بن عطية المحاربي، الحسن بن ذكوان، داود بن الحصين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، وسالم بن مسكين. هذا من الأقوياء والقضاة، ومع ذلك يرى هذه البدعة وروى له الشيخان. سيف ابن سليمان المكي، شبل ابن عبد المكي، وشريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وعبد الله ابن عمر أبو معمر، وعبد الله ابن أبي لبيد المدني، وعبد الله ابن أبي نجيح المكي، وعبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري، وعبد الوارث ابن سعيد التنوري، وعطاء ابن أبي ميمون، وعمر ابن أبي زائدة، وعمران ابن مسلم القصير، وعمير ابن هانئ الدمشقي، وعوف الأعرابي، وقتادة ابن دعامة السدوسي. هذا كان فحلا وكان يرى مثل هذا، لكن بعض العلماء قال رجع عن رأي حق، قالوا رجع قتادة عن رأي، ها، وثبتت عليه. وأيضا حتى سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، لكن بعضهم قال الثلاثة رجعوا عن هذا القول. استغفر الله، لا سعيد، هشام الدستوائي، قتادة بن دعامة، وكهمس بن المنهال، ومحمد بن سواء البصري، وهارون ابن موسى الأعور النحوي، وهشام ابن عبد الله الدستوائي، ووهب ابن منبه اليماني، ويحيى ابن حمزة الحضرمي، وقيل أيضا في عكرمة أنه يرى رأي من قالوا حكم الكتاب، لكن لم يثبت عنه ذلك، وقيل رجع عن عكرمة، ولذلك روى له أيضا البخاري. وأيضا بعض الذين قيل فيهم أنهم غالوا في حب علي رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه وآل البيت، ويعني خاب وخسر من لم يحب أهل البيت ويعظم أهل البيت. فأنت يعني تعلم أن النجاة كل النجاة في ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحب بنته، أحب ابنتي، أحب ابن عمي. أهل البيت من أعظم الناس أن تتقرب إلى الله بحبهم، لكن هم يعني بعض الطوائف غلا في حبهم حتى أنهم ألهوا علي بن أبي طالب، قالوا إلها وعبدوا من دون الله جل في علاه. بعض هؤلاء الذين لم يصلوا إلى ذلك وهم من أهل الإسلام روى عنهم البخاري ومسلم، منهم إسماعيل ابن أبان، هذا أخرج له البخاري، وأيضا جرير ابن عبد الحميد الضبي، هذا رجل شيخ لأصحاب الكتب الست، لا يسبق البخاري فقط ومسلم، جرير ابن عبد الله، جرير ابن عبد الحميد، وخالد ابن مخلد القطواني، لكن خالد فيه ضعف، خالد أنكر على البخاري كيف يروي له لأن فيه ضعف في ضبطه. خالد بن مخلد القطواني قال الذهبي يعني ويلي كيف للبخاري أن يروي لمثل هذا، ولولا هيبتي للصحيح لقلت وسكت، يعني منعه من الكلام على هذا لتخريج البخاري له، لكن هو أيضا كان يرى ذلك، يرى هذه المسألة. وخالد بن مخلد القطواني وسعيد بن فيروز البختري وسعيد بن عمرو بن أشوع وسعيد بن كثير وعباد ابن العوام وعبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن أبي العلي وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني وعبد الملك ابن أعين وعبد الله ابن موسى العيسي وعدي ابن ثابت الأنصاري وعلي ابن الجعد وأبو الفضل ابن ذكين، وأبو الفضل ابن ذكين أشهر من نار على العالم، هو الذي يعني رفص الإمام يحيى بن عين رفصة، قال يا أحب إليه من سفري كله، عندما قال أنت أجرأ على ذلك، وقال عن أحمد بن حنبل أنت أورع من أن تفعل ذلك، عندما قلبوا له الأسانيد. هو أيضا يرى هذه المسألة التي يتجنبها كثير من العلماء. وأيضا أنت ترى مالك لا يمكن أن يرفض مثل أبي الفضل، لكن هل مالك في طبقته أم هو أقل طبقة من مالك؟ لا مش أعلى، لا مالك أعلى طبقة، مالك أعلى طبقة منه. عبد الرزاق اتهم بذلك، أي نعم. وأبو الفضل ابن ذكين وأبو نعيم وفطر ابن خليفة الكوفي هو صدوق، والحق أنه ضعيف، وأيضا روى له مسلم، وهذه أيضا مما أنكر على أصحاب الصحيح. ومحمد بن جحاد الكوفي ومحمد بن فضيل ابن غزوان، وهذا من الثقات الأثبات. ومالك بن إسماعيل أبو غسان، هذه بالنسبة لهذه البدعة التي تكلمنا عنها، بدعة أخرى اللي أصحابها يقولون بمسألة أن إيمان جبريل يساوي إيمان أحد الأمة، لا يضر مع الإمام معصية، منهم من خرج له البخاري ومسلم أيضا إبراهيم بن طهمان وأيوب بن عائذ الطائي وذر بن عبد الله المرهبي وشبابة بن سوار وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن إسحاق الحماني وعثمان بن غياث البصري وعمر بن ذر وعمر بن مرة ومحمد بن حازم أو خازم أبو معاوية الضرير، هذا أثبت الناس في من؟ في الأعمش، أثبت الناس في الأعمش، وقلنا هو يرى هذه البدعة. وهذا طبعا من أصحاب الصحيح، بل هو من الفحول، عندهم في رواية الأعمش يقولون إذا روى أبو معاوية خذ وعد عليه بالنواجذ. وورقاء بن عمر اليشكري ويحيى بن صالح الوحاظي، هناك فرقة أخرى يخالفون الذين يغالون في علي، هؤلاء ينصبون العدو لعلي العداوة، فهم الحمد لله، منهم من روى له البخاري ومنهم من اتفق العلماء عليهما. حسين بن نمير الواسطي، هذا متفق عليه، استغفر الله. هذا رواه البخاري منفردا. حسين ابن نمير الواسطي وعبد الله ابن سالم الأشعري. ومن روى له الشيخان إسحاق ابن سويد العدوي وبهز ابن أسد وقيس ابن أبي حازم. وأما جرير ابن عثمان الحمصي فقد أخرج له الجماعة، يعني ليس البخاري ومسلم فقط، ومنهم أيضا عكرمة مولى ابن عباس، وقد بينا أن هذا الكلام لم يصح فيه. الحق أن عكرمة لم يصح فيه هذا الكلام. ها؟ بدعتان؟ لا، البدعة الأولى التي لم تثبت عنه، هذه التي نتكلم عنها الآن مؤخرة، الذين يتكلمون فعليه. عكرمة مولى ابن عباس الوليد ابن كثير ابن يحيى المدني، إنهم قالوا فيه أنه يكذب لما روى رواية ابن عمر قال لنافع لا تكذب عليه كما يكذب عكرمة على ابن عباس، وهذه رواية مبطورة مظلمة لم تصل إلى ابن عمر بعلم الأحوال، ليست بصحيحة. ممن قال بالتعطيل ولم يكن بالتعطيل كليا، يعني ما قالوا لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، قالوا هو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. كيف؟ خذ ما عندك، معروفة هذه جيم جيم معروفة الحمد لله. منهم بشر بن السري البصري، أيضا قيل أنه رجع عما كان فيه. ومن هؤلاء أيضا يعني من أصحاب البدعة الأولى التي اتهم فيها عكرمة، أيضا بعض الرواة لم يثبت عنهم كعكرمة وغيره، أبو سعيد الكوفي عباد بن يعقوب، فأخرج أيضا الحاكم وابن خزيمة لعباد بن يعقوب وقالوا ثقة في دينه تقي ورع. ما بقي لنا إلا بعض الذين يقفون في الأحكام، فهؤلاء أيضا روى لهم الشيخان منهم علي بن أبي هاشم. كل هؤلاء ثبتت رواياتهم في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلا يتنطعن متنطع ويقف ويتكلم في أهل السنة والجماعة الذين وهبهم الله جل في علاه العمل لدين الله جل في علاه والسير على سلف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سلف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأيضا يعتقد نفس الاعتقاد، ثم يقول لا تأخذ من هذا حديثا ولا تأخذ من هذا علما. هؤلاء الأفذاذ، من قال ذلك فقد خالف سلف الأمة، من قال ذلك فقد خالف البخاري وقد خالف الإمام مسلم. والراجح صحيح في ذلك كما قلنا، إن كان تقيا ورعا، إن كان دينا، يؤخذ منه الحديث ويؤخذ منه العلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على رواية أهل البدع. نعم. قول الذهبي يعني هو القول الأمثل، الجمع بين الشافعي والذهبي، قول الشافعي والذهبي، هذا هو الأمثل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.